تعني العمر بيجري ويسرقني ووجعي بيطول. لو فعلا بتهمك راحتي زي ما بتقول، كان المفروض لما تشوفني تفهم على طول انك طول ما انت بعيد عني العمر بيجري ويسرقني ووجعي. كفاياك اعذار والاخر مرة هقولها لك، كفاياك اعذار مش دايما هنسى وهصفالك على وضع دلاق الجاي مش خير، ولو هتطول نهايتنا خليها في بالك، هتيجي في يوم هتلاقي عيشها وحيد والجرح كبير. حاجات غيري ولا ليا وجود، وسمعت انا ياما كلام منك وشبعت وعود. وده دايما طبعك وده حالك، حتى الاحساس بالنسبة لك حمل ومجهود. كفاياك اعذار والاخر مرة هقولها لك، كفاياك اعذار عيشها وحيد والجرح كبير والجرح كبير. كفاياك اعذار آخر مرة هقولها لك، كفاياك اعذار مش دايما هنسى وهصفالك على وضع دلاق الجاي مش خير، ولو هتطول نهايتنا خليها في بالك، هتيجي في يوم هتلاقي نتيجة اهمالك، عايشها وحيد والجرح كبير.